ما بين زمزم والعقيق عبير بشميمه قلبي يكاد يطير والشعب من ذاك الحما وبرامة قلب يحن وبالغرام يمور لا زلت أذكر ليلة منيت بها نفسي وكلي فرحة وحبورا أيام كان العمر في ريعانه والجسم غض والفؤاد قرير لا زلت أذكر ليلة منيت بها نفسي وكلي فرحة وحبور أيام كان العمر في ريعانه والجسم غض والفؤاد قرير نلهو ونسمر في العشية بيننا صحب كرام في الظلام بدور يرتاح قلبي من سماع حديثهم وحديثهم در يصاغ نظير يلتذ طرفيا من شهود جمالهم ويطيب في حضراتهم وينور قوم كرام في الزمان يا فاضل إخوان صدق سادة وحبور سالت بأشتات المكارم كفهم ولكم هميط بوجههم ذيور سالت بأشتات المكارم كفهم ولكم أميط بوجههم ديورا أركان بنيان الفضيلة والتغى فالكل منهم عالم النحرير وغرس المحبة في القلوب وهدهدوا فينا هموما شأنهن كبير ما بين زمزم والعقيق عبير بشميمه قلبي يكاد يطير والشعب من ذاك الحما وبرامة قلب يحن وبالغرام يمور لا زلت أذكر ليلة منيت بها نفسي وكلي فرحة وحبور أيام كان العمر في ريعان الجسم غض والفؤاد قرير نلهو والعيش في كل الزمان منعم والنادي رحب والكؤوس تدور نلهو ونسمر في العشية بيننا صحب كرام في الظلام بدور يلتذ طرفي من شهود جمالهم ويطيب في حضراتهم وينور قوم كرام في الزمان أفاضل إخوان صدق سادة وحبور سالت بأشتات المكارم كفهم ولكم أميط بوجههم ديجور أركان بنيان الفضيلة والتقى فالكل منهم عالم نحرير غرسوا المحبة في القلوب وهدهدوا فينا هموما شأنهن كبير يا هل ترى يا ليت شعريا والزمان مفرق هل يا ترى تلك الدهور تدور أم هل ترى يا سادتي من عودة يشفى بها ذو علة مأسور قالوا نعم بزل النفوس لخير من له في فراديس الغيوب حضور صلوا عليه يا ليت شعري والزمان مفرق هل يا ترى تلك الدهور تدور أم هل ترى يا سادتي من عودة يشفى بها ذو علة ماسور قالوا نعم بذل النفوس لخير من له في فراديس الغيوب حضور قسمات وجهه يستريح بها الضنا وبنور طلعته يزال فجور ما راقني غصن تمايل رقة أو روض حسن بالحسان عطير كلا ولا ميساء إمادت ولا صب يهيج إذا اعتراه عبير ما ارتاح قلبي في زمانه مرة إلا بطيف منه فهو يزور لأمتع الطرف المشوق بنظرة فبها فكم فينا يدار سرورا